الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في اللقاء السابق عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه، جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، وقفت فينا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم ورؤسائهم. قالوا إنا معكم. وقفنا هنا. لا، أنا يبدو إحنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وخلوا النهل، صح؟ خلوا، وهنا خلوا فيها تضمين، صحيح؟ وإذا خلوا طيب كويس. وقلنا شياطينهم هم الرؤساء، اللي هم مين؟ هم كعب بن الأشرف من يهود المدينة، صحيح، الله يفتح عليك يا إقبال، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن الأسود بالشام. وقفنا هنا، صح؟ صحيح؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إنا معكم يعني في الدين، زي ما قلنا حكاية بتاعت ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، يقول لك إيه لما لقى سيدنا، قلناها أنت بس كنت موجود، لما قابل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي كرم الله وجهه، استهزأ بهم. هو قال كلام جميل، أهلا، قال أهلا بالصديق، ثم قال سيدنا عمر أهلا بالعمر القوي الذي أعز الله الإسلام به، وسيدنا الحسن قال له أهلا بسبط سيدنا رسول الله، أو بآل سيدنا رسول الله أبو الحسن. فلما سيدنا أبو بكر قال له، قال سيدنا علي قال له اتق الله، فقال له ما لك، فإن ديني على دينكم، ديني على دينكم، وهو استهزاء بهم، والله سبحانه يشهد بأنهم كاذبون، هكذا، واضح؟ فقالوا إنا معكم، أي في الدين، هكذا، إنما نحن مستهزئون، أي بهم، بيقولوا للشياطين إنما نحن مستهزئون، أي بهم، بهؤلاء المؤمنين في الصحابة. وقلنا دي سبب نزول الآية، سبب نزول الآية، القصة اللي قلناها بتاعت عبد الله بن أبي بن سلول لما تقابل مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي. هنا سيدنا الجمل يقول لك ايه، انا قلت قبل ذلك يا اولاد ان ما في كاهن الا ومعه شيطان، دي حقيقة، لا يوجد كاهن من الكهنة الا ومعه شيطان يزين له كفره. وسبق أن قلت في درس الفواكه بعلبك، لما جينا اتكلمنا عن النوع من الصنم، قلنا بعلب صنم، اسم صنم، وكان له أوجه أربعة حتى يستقبل الناس من جميع الجهات ويسجدون له. قال المحققون أن في على كل وجه كان هناك شيطان يملي على الكهنة كفرا، يملي على الكهنة الكفر والشرك، علامات الشرك والكفر وغير ذلك. فيأتي الناس إلى هؤلاء الكهنة يأخذون عنهم الكفر، يأخذون عنهم الكفر والعياذ بالله. هذا هو. يبقى قال لك هنا سيدنا الجامع قال لك إيه؟ ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له، تابع له، هو ذا اللي بيزين له الكفر وهو يزين للآخرين هكذا. طيب، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن أي في إظهار الإيمان عند المؤمنين مستهزئون بهم من غير أن يخطر ببالنا الإيمان حقيقة. يعني نحن نظهر الإيمان لكن الإيمان الحقيقي هذا بعيد جدا عن عقولنا وعن قلوبنا، لأنهم لا يعترفون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بدينه. هذا هو. يقول لك أنا مؤمن مثلك، إيمانك إيمانك، لكن هذا ظاهر القول ظاهر، وفي الحقيقة هو يستهزئ بالإيه؟ بالمؤمنين. نعم. وهو استئناف، هو إنما نحن مستهزئون قالك استئناف مبني على سؤال نشأ من ادعاء المعية. إنا معكم من ادعاء المعية، يعني ده إجابة على سؤال. إيه مفاده؟ كأنه قيل لهم، كأنه قيل لهم عند قولهم إنا معكم فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان بكلمة الإيمان. وكأن هناك سؤال وجه إليهم، كيف تقولون إنا معكم في الإيمان؟ فقالوا إنما ده احنا نقولها استهزاء بهم، إنما نحن مستهزئون. لما قالوا إنا معكم فصارع القوم يسألونهم كيف تدعون الإيمان مع هؤلاء المؤمنين، فجاء الجواب إنما نحن مستهزئون بهم، نحن ندعي الإيمان استهزاء بهم، ندعي الإيمان استهزاء بهم. هذا هو. نعم. فقالوا إنما نحن مستهزئون به فلا يقدح ذلك في كوننا معكم بل يؤكده. هكذا. طيب، يقول لك الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. إيه الاستهزاء ده؟ إنما نحن مستهزئ. إيه الاستهزاء؟ حقيقة الاستهزاء إيه؟ قال لك والاستهزاء بالشيء السخرية منه. الاستهزاء بالشيء هو السخرية والازدراء، يعني احتقار. هذا هو، هذا حقيقة الايه؟ الاستهزاء. يقال هزأت واستهزأت بمعنى، يعني بمعنى واحد، وأصله الخفة، وأصله الخفة من الهزء، يعني هو مشتق من الهزء المصدر، وهو القتل السريع، هو الايه؟ القتل السريع. هذا هو. طيب، هنا يقول لك الله يستهزئ بهم، هنا مشكل، في إشكال هنا وضحه المفسرون رحمة الله عليهم، وهو ماذا؟ كيف ينسب إلى الله الاستهزاء؟ كيف ينسب إلى الله الاستهزاء. والاستهزاء من أفعال من الأفعال السفه ولا يليق ذلك للذات أو لا يليق ذلك للذات، فكيف ينسب إلى الله هذا الفعل؟ قال لك القرآن حينما يقول مثلا الله يستهزئ بهم أو ويمكرون ويمكر الله أو يخادعون الله وهو خادعهم يقول لك هذه كلها لا تليق بالذات، ولكن القرآن آثرها، يعني فضل التعبير بها، قال لك للمشاكلة، فهي من باب الإيه؟ من باب المشاكلة. لكن يحال على الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه فعل من أفعال النقص، يحال على الله ذلك، ولابد أن نؤمن بهذا إيمانا قويا صادقا. ولكن في حاجة اسمها في اللغة المشاكلة في اللفظ، المشاكلة في الإيه؟ في اللفظ. فلما يقول لك يا ويمكرون ويمكر الله، طب كيف ينسب المكر إلى الله؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء العصاة أو الكافرين علهم يرجعون أو علهم يعني يعودوا عن غيهم. فقول لك هذا أطلق عليه مكر من باب المجاز، أطلق عليه مكر من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، وليس من إيه؟ من باب الحقيقة، لأن المكر خداع، والخداع من أفعال الضعيف. الذي يخدعك ده ضعيف، وهو من أفعال النقص أيضا. والله سبحانه وتعالى قوي وله صفات الجمال وله صفات الجلال، وله صفات الجمال والجلال والكمال، فكيف ينسب إليه فعل من أفعال النقص؟ قال لك من باب المشاكلة، وهو من باب المجاز، من باب الإيه؟ المجاز. هذا ما قاله المفسر. قال يقول لك هنا كيف وصف الله تعالى بأنه يستهزئ، وقد ثبت أن الاستهزاء من باب العبث والسخرية، وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه، وإيضاحه، إيضاح هذا الأمر أو هذا المسألة المشكلة، إيضاحه أنه سمي جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة في اللفظ، مشاكلة في اللفظ، يعني من باب المشاكلة، وده باب في اللغة، وهو من باب المحسنات في المعنى وفي اللفظ. ومنه من هذا الباب وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني أنا أعمل لك ضرر تقوم تضروني، طب ما فين كلام النبي واعفو عمن ظلمك وقابل السيئة بالحسنة، كيف هذا؟ قال لك برضو من باب الإيه؟ من باب المشاكلة. هذا هو. ومنه أي ومن هذا الباب وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى أيضا وأيضا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. طب الاعتداء ظلم، طب كيف نظلم؟ قال لك من باب المشاكلة مجاز، ولكن هو أخذ الحق، أخذ الحق أطلق علي اعتداء من باب المشاكلة، لكن ده أخذ حق. تمام، هذا هو. ولم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا. يعني هذه سنة إلهية أبدية يعني مستمرة إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، هذا هو واضح وهذا موجود. كما كانت نكايات الله فيهم، ومنه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. شفت بقى إزاي؟ شوف الجمال التمثيل. أولا يرون أنهم يفتنون، يعني الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويفتنهم وينبههم في كل عام مرة. يعني إيه كناية عن ماذا؟ عن الاستمرار، استمرارية الإمهال لعلهم يرجعون. وطبعا مرة أو مرتين ليس على الحقيقة، قد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمس مرات، لأن الأعداد في استعمال الأعداد في القرآن غالبا ما يكون على المجاز لا على الحقيقة، غالبا ما يكون على المجاز لا على الحقيقة. زي استغفر لهم أو لا تستغفر، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني هو الرسول لو استغفر لهم 72 مرة ربنا يغفر لهم؟ لا، ولكن ده ايه؟ مجاز أو كناية عن الكثرة، أي على عدم فائدة الاستغفار. لا، لأنهم مشركون، لأنهم إيه؟ مشركون أو أضروا بالإسلام، هذا هو. طيب، الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم باستهزائهم ويمدهم. يعني إيه يمدهم؟ قال لك يعني يمهلهم. ويمدهم يعني إيه؟ يمهلهم. طيب، قال سيدنا الجمل يمهلهم أشار به إلى أنه من المد أي التطويل في العمر. تلاقي الإنسان العاصي من رحمة الله به أنه يمد له في عمره علّه يتوب، علّه إيه؟ يتوب. يعني تلاقي مثلا واحد قائم على معصية معينة أو لا يصلي وقد بلغ من من من من من الكبر عتية كما يقال، يعني عنده 70 سنة أو أو أو أقل أو أزيد، ويمد الله له في عمره لعله يتوب. هذا من باب الرحمة، من باب الرحمة، ومن باب يهمله يعني يعطيه فرصة حتى يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يصلي، لعل قلبه يتحرك بالإيمان. كل هذا من باب الرحمة، لأن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، هيعمل إيه؟ لا يضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ولكن نحن الذي نحتاج إليه. يبقى هذا من هذا الباب. نعم. قال التطويل في العمر ويمدهم من مد الجيش من باب رد وأمده إذا زاده وقواه، ومنه مددت السراج والأرض إذا أصلحتها بالزيت والسمان. يبقى هنا فيه هنا إيه؟ لف ونشر. السراج يمده بالزيت والأرض يمدها بالإيه؟ بالسمان. والمشهور فتح الياء يمد، وقرئ شاذا بضمها يمد، فقيل الثلاث والرباع بمعنى واحد، تقول مده وأمده بمعنى، فعل وأفعل بمعنى واحد. نعم. وكذلك مد وأمد الفعل ده يأتي لازم ويأتي متعدي أيضا، يأتي لازم ويأتي إيه؟ متعدي، كلاهما صحيح. تقول ونمد له من العذاب مدا، ده لازم، ويمددكم بأموال وبنين، أو ده متعدي، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، أي برضو متعدي. هكذا أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، هذا متعدي ورد. وهكذا واضح؟ واضح. طيب، ويمدهم في طغيانهم. إيه الطغيان؟ قال لك التجاوز الحد بالكفر. ويمدهم في طغيانهم يعني في تجاوزهم. طغى الماء يعني جاوز الحد المعتاد. إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى حملناكم في الجارية يعني في السفن. الجارية الايه؟ السفن، السفينة هذه الجارية، لأنها تجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى. قال سيدنا الجمل: الطغيان مصدر طغى، طغى يطغى، طغيانا وطغيانا المصدر بكسر الطاء وبضمها، طغيانا وطغيانا بكسر الطاء وضمها. ولام طغى لامها قيل ياء وقيل واو، تقول طغوت وطغيت، طغيت وطغوت، يقال طغيت وطغوت. أهو قال لك. وأصل المادة إيه أصلها؟ يعني إيه يعني معناها؟ أصلها في المعنى مجاوزة الحد. ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن إيه واعية. هذا هو. والعمه يعمهون، التردد والتحير، تجاوزهم بالكفر ويمدهم في طغيانهم حالة كونهم يعمهون. يعمهون دي جملة حالية في محل نصب حال، أي حالة كونهم يترددون أو مترددون، يترددون. وأقول لك والعمه بالهاء قريب من العمى، قريب من العمى، إلا أن بينهما عموم، إلا أن بينهما عموما وخصوصا. كيف هذا يا ولد؟ قال لك العمى عام والعمى خاص. افهم كده، العمى عام. طب عمى ايه؟ قال لك عمى البصر والبصيرة، فهو عام. العمى عام لأنه يقع في البصر ويقع في البصيرة. أما العمى خاص ليه؟ قال لك لأنه لا يقع إلا في البصيرة، لا يقع إلا في الايه؟ في البصيرة. يبقى بينهم عموم وايه؟ وخصوص. العمى أعم والعمى بالهاء أخص. واضح؟ واضح. نعم. لأن العمى يطلق على ذهاب ضوء العين وعلى الخطأ في الرأي، هو البصيرة. والعمى لا يطلق إلا على الخطأ في الرأي، هي البصيرة. يقال عميها، عاميها فاعلا، يعمه يفعل، من باب ايه؟ قال لك من باب طرب يطرب. عمها وعمهانا، فهو عمه وعامه، عمه فعل حذر، وعامي على وزن حاذر وعادل، تبقى اسم فاعل. والتاني ده ايه؟ قال لك أمثلة مبالغة، عمي زي كذاب أشر، بس أشف فعل فكي كثير الفكاهة حذر وهكذا. واضح؟ يترددون أي في البقاء. قوله أي قول سيدنا الإمام السيوطي يترددون أي في البقاء على الكفر وتركه الإيمان. هذا هو مترددون. ليه أولاد مترددون؟ لأن الإيمان لم يمس أو لم يمس شغاف قلوبهم. الإيمان لم يمس شغاف القلب، فهو فقط على ظاهره، ظاهر القلب، لكن لو هو استقر في القلب وذاق حلاوته لما كان هناك تردد أبدا. خلاص، لأن الإيمان له حلاوة وله جمال يذوقه أو يتذوقه المؤمن. هذا هو. واضح؟ نعم، هكذا. و يعني نكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل بإذن الله المرة القادمة من أول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. تفضل. كلام كلام صاحب التحرير والتنمية ابن عاشور. لا بأس. قال وجاز إطلاق المثل على فعل الله تعالى دون مشاكلة، كما في قوله أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف. نعم. وبعض أستاذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية. يعني هي في حكم المشاكلة، يعني أو أمنوا مكر الله، ما فيش هنا مشاكلة، يعني ما فيش كلمة قبلها من أجل أن تأتي مشاكلة لها، لكن هي في حكم المشاكلة. هذا معناه. واضح؟ صلى على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل الرائية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الصورات المسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأصدار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبكاريات والرتبات العاليات ما من دركة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أثنيت وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.